ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد القائل: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم ارزقنا الحكمة وفهمها والعمل بها والدعوة إليها. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اقرأ علينا. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في حفظ اللسان. فصل في فضل السكوت عما لا يعنيه. وعن أبي سلمة عن النبي صلى الله عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الحديث مر بالأمس، ورواه علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. والحديث هذا أصح عند البيهقي من حديث أبي هريرة الذي ذكره الخاري آنفا. الحديث السابق صحيح وإن كان مرسلا، وقد ذكر ابن عبد البر أنه مسند من طريق عن الزهري رضي الله عنه. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث الأمس: إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الحديث الجليل أهل العلم يقولون أنه أحد أحاديث أربعة يدور عليها الإسلام، أحدها هذا الحديث، فإنه من المهمات يدخل فيه فروع كثيرة لا تحصى. وذكرنا بالأمس أن تقديم الخبر على المبتدأ لأمر مهم، فكأن الحديث يقول: يا من يبتغي محاسن الإسلام ويطلب حسنه، فعليه أن يترك ما لا يعنيه. وهذا الحديث من جوامع الكلم، ولم يسبق صلى الله عليه وسلم إلى مثل هذا الكلام. والكلام البليغ أن تأتي عبارات قصيرة تحوي معاني عديدة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. من حسن إسلام المرء، الإسلام كله حسن وكله محاسن، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يذكر بعض محاسنه، ولذا جاء بحرف من: إن من حسن إسلام المرء، أي بعض تلك المحاسن، أن يترك ما أن يترك المرء ما لا يعنيه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن من حسن إسلام المرء، ولم يقل صلى الله عليه وسلم: إن من إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ليبين أن هذه المحاسن من تركها لا يكون تاركا للإسلام، لأنها بعض فروع الإسلام، وأن من تركها لا يكون تاركا لكله، إنما هو تارك لبعضه. فلو قال قائل: إن من إسلام المرء، لفهم منه أن من لم يترك ما لا يعنيه فقد ترك الإسلام، وليس هذا مقصود الحديث. ولذا جاء الحديث بأكمل عبارة وأوجزها لتحمل تلك المعاني العظيمة، وسنبين بعض منها إن شاء الله بحوله وقوته وإذنه. يقول صلى الله عليه وسلم: إن من حسن إسلام المرء. ولو سأل سائل قال: إذا قال إن من حسن إسلام المرء، وذكر أنها محاسن، فهي ليست أصائل ولا ثوابت ولا أمور خطيرة، فمعنى ذلك أن للمرء تركها وتركها أو الأخذ بها. ويقال والله أعلم أن ذكر الحسن والمحاسن إنما جيء بها لبيان أن الإسلام من أراد أن من أراد الأخذ به، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن من حسن إسلام المرء، ولم يقل إن من حسن إيمان المرء، لأن الإسلام إذا انفرد فهو غير الإيمان، وإذا جاء الإيمان فيدخل فيه الإسلام. فلما ذكر الإسلام صلى الله عليه وسلم، والإسلام معناه الاستسلام لله، تستسلم له فيما يأمر وفيما ينهى، وتستسلم له فيما يقضي به عليك. كيف يكون الاستسلام فيما قضاه الله به؟ هل يستطيع الإنسان أن يتمرد لا يكون لونه أسود حين يولد؟ وهل يستطيع الإنسان أن يتمرد إذا حكم الله عليه بمرض أو فقر؟ فالاستسلام هنا قهرا. فلما قلنا نستسلم حتى في قضاء الله عز وجل، أي لا يعترض، يحمد الله ويصبر ويجأر إليه ويشكو له كشف الكرب والبلوى، فهذا الاستسلام ليس كاستسلام البهائم. البهيمة حين يذبح ولدها تخور أو تثغر أو أي صوت حيوان يكون يناسب صوتها مدة ثم تنساه وتسلاه، وليس المرء كذلك، فإن ذاك صبر البهائم وهذا صبر المؤمنين، ولا يكون كصبر الكفار وغير غير المؤمنين، فإنهم يجزعون ويصيبهم هلع ويضطربون، فمنهم من تصيبه خفة فيطيش عقله، فمنهم من يأخذه الحزن والهم ولا ينقطع عنهما والعياذ بالله. وليس كذلك أمر المؤمن، لأن المؤمن شأنه كله خير، فإذا قضى الله له أمرا إنما أراد به خيرا، لأنه يعلم أنه من عند الله، فيرضى ويستسلم. فمعنى الإسلام الاستسلام لله عز وجل. من لم يستسلم إما كبرا أو عنادا فليس بمؤمن وليس بمسلم، ولن يرح رائحة الجنة، فإن إبليس عصى واستكبر وأبى أن يستسلم. فيقول صلى الله عليه وسلم إن من حسن إسلام المرء، فإذا أسلم المرء فيأتي بمحاسنه وأجودها وأولاها. والله عز وجل لما أمر بني إسرائيل أن يأخذوا بما في التوراة أمرهم أن يأخذوا بأحسنها، وإذا أتى الإنسان على أمر فيه خيار يأخذ بأخف الأمرين ولا يأخذ بأصعبهما وأشقهما، إنما يأخذ بأحسنهما، والأحسن الأخف. وإذا ابتلي بأشق في مسائل الأمر والنهي وصبر عليها فإن أجره أعظم من أجر من لم يبتل بمثل ذلك. إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، تركه ما لا يعنيه. الترك هذه الألفاظ النبوية اللهم صل عليه وسلم تسليما، أوتي جوامع الكلم، ولن تجد لفظة تصلح أن تنوب مناب هذه الألفاظ، ولن تستطيع أن تغير منها لفظا، ولو غيرت منها لفظا لاختل معناه، إما نقص أو زاد عن مرامه. فلما قال صلى الله عليه وسلم إن من حسن إسلام المرء، لن تستطيع أن تستغني عن من التي للتبعيض، ولن تستطيع أن تستغني عن حسن التي فيها كمال أو واجب، ولن تستغني كذلك ولن تستطيع أن تستبدل بالترك لفظا آخر. فلو قلت إن من حسن إسلام المرء أن يسقط أو يبذل أو يتخلى عن ما لا يعنيه لما كان ذاك اللفظ الذي أداه صلى الله عليه وسلم بلفظه، ويقول صلى الله عليه وسلم إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني ما لا يعني. تركه هي اسم إن، قلنا قدم المبتدأ قدم الخبر وأخر المبتدأ. تركه ما لا يعني أي ما لا يهمه، ما لا يهمه في دنياه التي هي وسيلة للآخرة ولا يهمه في آخرته. فكل ما لا يهمك ولا يشغل بالك ولا يعنيك في أمر دنياك التي تستعين بها على الآخرة. لما قلنا تستعين بها على الآخرة؟ لأن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أي وما استعان به المرء على طاعة الله. وإلا لو أتى الرزق وتوسع الإنسان في المباح حتى بذر وأسرف فإنه من إخوان الشياطين، ولو استعمل المباح فكدس حتى تعفن وحتى لا يصلح استعماله لكان من المسرفين من إخوان قارون. فلما كان استعمال المباح فيما لا يجدي واستعمال المباح في السرف والتبذير واقتناء المباح وتعطيله عن منافعه مؤاخذ المرء به، فهذا ليس من هذا، إنما أردنا إخراجه بقولنا تركه ما لا يعنيه أي ما لا ينفعه في دنياه التي يستعين بها على آخرته. فمن تكثر بفضول الأموال والمتاع ولا يستعملها ولا ينفقها ولا يعيرها ولا يعطيها لمحتاج فإنما هي وبال عليه، فتركه هذا لا يعنيه، فتركه أولى. وما كان من شأن الآخرة التي توصلك إلى الله عز وجل وهي طريق إلى الجنة، فهذا هو المعني به أنه يعنيك، فلا تهمله ولا تتنازل به إلى غيرك ولا تفرط فيه. فإن من الحزم أن الإنسان يبادر ويسارع إلى الخيرات، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحزم، عليك بالكيس والحزم. فلما قال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فهمنا أن ما لا يعنيك أي ما لا يهمك في دار الآخرة وليس من الدنيا التي توصلك إلى الآخرة. أما إذا كانت من الدنيا مما هو محرم فهذا من باب أولى، وليس مراد هذا الحديث، فإن ذاك تحريمه واضح لا شبهة فيه، وجاء نص بالابتعاد عنه. إنما المراد ما لا يعنيك ما لا يهمك، وتركك ما لا يعنيك لا تفهم أن ما لا يعنيك أي ما لا يوافق هواك، إنما هو الذي لا يوافق الشرع. فإذا قلت أن هذا لا يوافق هواي فأتركه قد يكون صحيحا، لأن الهوى أكثره من الشيطان وبعضه قد يكون صحيحا. فمن رغب في شيء يعلم أنه لا يوصل إلى الله عز وجل وليس بطريق إلى الجنة وليس من متاع الدنيا التي يستعين بها المرء على طاعة الله، فتركها أولى. تركه ما لا يعنيه أي ما لا يهمه، ليس هذا المراد بترك الأقوال. فإن البيهقي رحمه الله أورد هذا الحديث لبيان أهمية وعظم حفظ اللسان، فإن حفظ اللسان فيما لا ينبغي وما ولا يعود على المرء بخير واجب أو مستحب أو مستحسن. وهذا صحيح، الاستدلال عليه بهذا الحديث صحيح، لكن ليس هذا كل معنى الحديث، فإنه تركه ما لا يعنيه يدخل فيه المتاع، متاع الدنيا من المحسوسات والمعنويات، المعنويات كالشهوة، والشهوة حب العلو في الأرض والاستكبار والاستشراف على المناصب ومزاحمة الناس في دنياهم وما يرد في الخاطر من النظر إلى حصول كذا وتمني كذا. فمن ترك هذه الشهوات التي لا توصل إلى الله فقد ترك ما لا يعنيه. والحديث لما قال صلى الله عليه وسلم إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه يدخل فيه هذه المعاني كلها. ولذا كان ربع أربعة مما يدور عليها الإسلام تركه ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال وخطرات القلوب والوساوس وما يدار. الإنسان يأتي يمشي في شارع فيرى الناس مزدحمين ويعلم أن هذا الازدحام لا لإنقاذ غريق ولا لمعالجة مريض ولا لإطفاء رحمة على بائس، إنما هو منظر من مناظر اللهو، فأراد أن يجتمع فأراد أن ينظر كما ينظر الناس. إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وإذا رأيت أناسا يتحدثون فانفض اجتماعهم فازدلفت إلى أحدهم فقلت ما الذي يقال؟ فلو قال لك إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني هذا صحيح. فمن ذهب إلى قوم ومال إليهم بسمعه ليستمع، ومن سأل الناس عما دار في مجالس، ومن سأل الناس عن طعامه الذي أكله، ومن سأل الناس عن أمره البارحة كيف كان، فهذا كله مما لا يعنيه. فلو تركه لكان أفضل. وإقحام المرء نفسه في مسائل، نحن نضرب أمثلة، والعاقل يتفطن. فإذا علمت أن الملاهي بأنواعها دخولك وشغلك بنفسك فيها هذا مما لا يعنيك فإنها حسرة وندامة. فإذا رأيت الرجل المستقيم منقبض الخاطر ركبته هموم فليعلم أنه إنما فرط في أحد معاني هذا الحديث الجليل، فإنه لم يترك ما لا يعنيه. ومن خاض فيما لا يعنيه فإنه يبتلى بمثل هذه الابتلاءات، وعلاجها الرجوع إلى الله عز وجل وسؤاله العفو والعافية وأن يكف عن ذلك. والشيطان لا يكل ولا يني، فإن المرأة تمر عليه سويعات يتمنى أن يتحدث أو يتطلع، والنفس طلوعة، النفس تحب أن تستكشف ما خبئ عنها، والمرء لا بد أن يحطمها، لا بد من علاج ومجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الإنسان يشتاق بعض الأحيان أن يسمع قصص، ويشتاق أحيانا أن يرى التلفاز، ويشتاق أحيانا أن يخرج إلى البرية، ويشتاق أحيانا أن يسمع ما يدار في مجالس. فلو استرسل ولم يكن ذاك من المباح الذي يستعان به على طاعة فإنها وبال عليه. فإن استقام ورجع إلى الله فإن الله يرد إليه روحه الكئيبة فتصلح وتنتعش، ويقيم له نفسه المنكسرة فيقوم وينتعش، وإن كان من غير هذا النوع من الناس فإن الله يمهل له ويكيد له كيدا. وأملي لهم أي أني أعطيهم يبادرون ربهم بالسيئات فيمدهم بمال ومتاع وصحة وعافية وهم في غفلة ولا يرون أن هذا مكرا من الله بهم. والمستقيم تأتيه هذه النوازع وهذه بعض المصائب لأجل أن يتوب. وأخذناهم بالسيئات وأخذناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فمن لطف الله بمن ابتلاه إنما أراد الله به العود. فقوله صلى الله عليه وسلم إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فإذا رأيت زوجك الزوج والزوجة, ويقولون أن الزوج بدون تاء أفصح, كما تقول المرأة حائض ما تقول حائضة لأن هذا مما يختص به النساء. فإذا رأيت زوجك عاد من زيارة أهلها فلا تسألها ما الذي قال أبوك وما الذي تعشيت وما الذي أكلت ومن كان معكم, فإن هذا قد تسمع ما لا يسرك وقد يسوءك الحال أو يسوءها الحال. فترك المرء ما لا يعنيه من محاسن الإسلام. فكل ما لا ترى فيه خير من أمور الدين وليس كذلك خير من أمور الدنيا التي تعينك على الآخرة فتركها خير. وإذا ضربنا بهذه الأمثلة يعلم الإنسان حينئذ جلالة هذا الحديث وأنه رابع أربعة من الأحاديث التي يدور عليها الإسلام. الحديث الآخر اتق الشبهات, وحديثين آخرين سيمران علينا قريبا إن شاء الله. نعم. وعن أبي وائل عن عمر بن شرحبيل قال قال عبد الله بن مسعود إن طول الصلاة وقصر الخطبة مئنة من فقه الرجل يقول علامة. قال عبد الله بن مسعود, هذا حديث صحيح وإنما ذكر الموقوف أول ثم يأتي بالحديث المرفوع. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن طول الصلاة وقصر الخطبة مئنة من فقه الرجل. إن طول الصلاة وقصر الخطبة, لما جمع بين الصلاة والخطبة دل على أنها خطبة الجمعة, وقد يرد فيها خطبة العيد وخطبة الاستسقاء وغيرها من الخطب التي فيها صلوات, وإنما المشار إليها خطبة الجمعة. ويقول صلى الله عليه وسلم قصر الخطبة وطول الصلاة مئنة أي علامة. أنها علامة وجدارة بأن الرجل فقيه, تدل على أن الرجل عنده فقه, ولم يقل عنده علم اللهم صل عليه وسلم تسليما, لأن الفقه أخص من العلم. الفقه فهم المسائل الدقيقة, فمن فهمها وعمل بها يقال عنه فقيه. فقال صلى الله عليه وسلم هذا الحديث, وإن ذكره ابن مسعود فإنه مرفوع. قصر الخطبة وطول الصلاة, الخطبة إذا كانت قصيرة فإن الناس يشتاقون لما بعدها ويخرجون وهم والقلوب منشرحة, وإذا أطال الرجل الخطبة يكل ذهن المرء ولا يعلم ما جرى في آخر الخطبة, سيما إذا كان فيها ترداد وكثرة أمثلة من نوع واحد, فإنه يدخل السآمة في قلوب السامعين. وهذه السآمة مرة ومرة ومرة حتى تتحول إلى كراهية. فإذا سمع خطيبا يقوم فإن قلبه ينقبض بدل أن يسمع شرح كلام الله وشرح آياته. لا تبغضوا عباد الله في حديث رسول الله، ولا تبغضوا عباد الله في سماع آيات الله. ويقوم الخطيب ويتكلم فيأتي بمثال، والمثال الآخر من نوع المثال الأول والثاني والثالث، وإذا تكلم كرر ما قاله في الأول والآخر، فهذا يمل الناس ويؤذيهم، فإن منهم من تقدم مبكر، وإن منهم من يدافع الأخبثين، ومن منهم من يلحقه الملل. وإذا طالت الخطبة عن أكثر من 15 دقيقة لا يستطيع الإنسان أن يجمع، لا يستطيع الإنسان أن يتابع. ولذا لما يكون في المدارس والجامعات يأتون بدرسين، يعني محاضرتين إحداهما خلف الأخرى، هذا وضعها إداريون أو أناس متخصصون، إنما أرادوا التفريج عن أنفسهم، ما راعوا حق الله ولا حق الطلاب. الطالب ما يستطيع أن يتابع أكثر من نصف ساعة أو ساعة إلا ربع على الكثير، بعد ذلك يمل ويدرك ويلحقه فتور وكلال في الذهن لا يدري ما يقال حوله. وكذا نفس الذي يلقي هذه الكلمات يعيا، ويتمنون أن تجمع هذه الدروس بعضها إثر بعض ليتخفف، ما يرى مصلحة هؤلاء الذي يلقى عليهم الدروس. فلأجل أن يخرج مبكر أو لأجل أن ينفض عنه العبء في حمل ذلك، يتمنى أن تأتي هذه الدروس بعضها إثر بعض. ورأينا تحت تجاربنا وعرفنا أن هذا لا يكون. فمن أراد إيصال الخير لعباد الله يتفقدهم بالموعظة تارة وتارة، لا يظن أنه خفيف الظل ويتكلم، أو إذا تكلم لا يكثر أكثر من ساعة، قد يرتبط الناس، والناس ما شاء الله بالعشرات، والقلوب مصغية إليك لكنها قلائل من الثواني والدقائق. ثم بعضهم يفكر في البيت وجسمه حاضر معك، والآخر عقله مشغول في شيء وذهنه منصرف عنك، فلا تربط عباد الله فيما لا يجديهم، اعطهم ما ينفع. وإذا تكلم الخطيب فليتق الله ليأتهم بما ينفعهم، يذكر آية من كتاب الله يشرحها، وحديث يهمهم. والناس أنواع، فيأتي بعض المثبطين لمن ألقى خطبا مثل هذه الخطب ويقول أنت تتكلم في أمر والناس وحاجات المجتمع وقضايا الساعة في واد، أي لا تتكلم عن حكم الصلاة ولا الحج، ولا تتكلم عن مسائل الطلاق ولا العتاق، ولا تتكلم عن مسائل الجهاد، إنما تكلم على مسائل أخرى، فهو يعني شيء آخر. يرى أنك تتكلم عن نوع من رباط الجماعات، وأنه كيف تكون القيادة وكيف يكون الأمر وكيف يكون الأمر. هؤلاء ظنوا أن المجتمع لا يرقى إلا بهذا النوع. وسمعنا بعض الناس ينهانا أن نتكلم في الفقه، يعني يريد أن يقول أن هيبتك تنزل من قلوب السامعين إذا تكلمت في الفقه، والفقه الذي أنزله الله من أحكام في كتابه وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم من أجل ما يتحصل عليه المرء، كيف يستطيع الخلاص من مآزق هذه الدنيا، وكيف يخرج من مشكلاتها، وكيف يعرف أن أين يضع قدمه الصحيحة في المكان الصحيح إلا بالوعي وفقه الكتاب والسنة. نسأله سبحانه أن يفقهنا في دينه، ويجعل علمنا وعملنا خالصا لوجهه الكريم. يقول صلى الله عليه وسلم: إن طول الصلاة وقصر الخطبة من مئنة الرجل، يخطب ساعة إلا ربع، نصف ساعة، ثلث ساعة، وإذا قام إلى الصلاة قام بقل هو الله أحد وبعض سورة أو سورة الفلق وغيرها. وهذا مخالف للحديث، فإنه صلى الله عليه وسلم جعل من مئنة، مئنة بمعنى مضنة وعلامة كلام قال. وهذه العبارة مئنة لو أردت أن ترجع إلى لسان العرب والقاموس فإنك تعجز أن تعرف أين مكان مضنتها في ذلك اللسان، لأن مئنة فيها الميم والهمزة والنون المشددة، وأي الحروف هي أصل فيها. فإذا أردت الرجوع قد يتعذر على طالب العلم إلا من تفطن في ذلك. كلمة مئنة مأخوذة من إن التي للتأكيد، وهذه اللفظ ما تجدها في عند شراح العربية إلا تحت لفظة حرف إن. فيقول صلى الله عليه وسلم من علامة فقهه وجدارة أنه فقيه يقصر الخطبة ويطيل الصلاة. وبعضهم يقرأ، أكثرهم يقرأ من وريقات، وهذه الوريقات كتبها مرات وقرأها مرات ليتقنها قبل أن يواجه الناس. فإذا قام واستحسن العبارة قام يتباكى أو يبكى في الخطبة. ما أدري إيش معنى هذا، ما لها معنى، البكاء ما يأتي هكذا افتعال بسرعة. ثم الخطبة إذا خطب